بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد. اللهم اجزي شيخنا عنا خير الجزاء واصرف عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: احتسبت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وغرتها وولدها ومن معه. قال حمل، فقال حمل ابن النافع الذهلي الهدلي: يا رسول الله، كيف يغر من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهم فمثل ذلك يطم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان هذا الذي عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف نغرم؟ عندك يغرم؟ كان ما عندنا اقرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: انما هذا من اخوان الكهان من اجل سجره الذي سجع. متفق عليه. قال الامير الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال احتسبت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان دية جنينها غرة بضم الغين المعجمة وتشديد الراء منون عبد او وليدة، هما بدل من غرة او للتقسيم لا للشك. يعني قوله عبد او وليدة هما بدل من غرة، يعني غرة تغني عن عبد او وليدة، وقولها او وليدة ليست للتقسيم، يعني ليست للشك، انما يعني اما هذا واما هذا، فلا يشترط في ذلك الذكورة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها وغرتها وولدها ومن معهم. وفي سنن ابي داود: ثم ان المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان ميراثها لبنيها والعاقل على عصبتها. والعاقل على عصبتها، ومثله في مسلم. فضمير ورثها يعود على القاتلة، وقيل يعود على المقتولة، وذلك ان عاقلتها قالوا: ان ميراثها لنا، فقال: لا، ميراثها لزوجها وولدها. فقال عملوا بفتح الحاء المهملة وفتح الميم ابن النابغة بالنون بعد الألف موحدة، فغين المعجمة وهو زوج المرأة القاتلة الهدلي. وحتى المقتولة، لأنهما ضرتان، يقولون زوج القاتلة والمقتولة هما ضرتان. الهدلي: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهم؟ الاستهلال رفع الصوت يريد أنه لم يعلم حياته بصوت نطق أو بكاء، فمثل ذلك يطال بالمثنات التحتية مضمومة وتشديد اللام على أنه مضارع مجهول من قلب، ومعناه يهدر ويلغى ولا يضمن، ويروى بالموحدة وتخفيف اللام على أنه مار من البطلان. فقالوا: يا رسول الله، إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه. الظاهر كلمة من أجل سجعه مدرجة. في الحديث مسائل: الأولى: فيه دليل على أن الجنين إذا مات بسبب الجناية وجبت فيه الغرة مطلقة، سواء انفصل عن أمه أو خرج ميتا أو مات في بطنها. فأما إذا خرج حيا ثم مات ففيه الدية كاملة، ولكنه لا بد أن يعلم. نقل الاتفاق على هذا، أنه إن خرج حيا ومات بسبب تلك الجناية ففيه الدية كاملة، ولكنه لا بد أن يعلم أنه جنين بأن تخرج منه يد أو رجل، وإلا فالأصل براءة الذمة وعدم وجوب الغرة. يعني إذا خرج دما عبارة عن علقة دم متجمد ولم يعلم منه أي صورة من صور الأجنة ليس في شيء، إنما تكون فيها غرة عبد أو عمى إذا خرج ميتا بسبب تلك الضربة بعد أن يتبين أنه جنين، تعلم منه بعض أوصاف أن بعض الأوصاف أنه جنين بعد التكوين. وقد فسر الغرة بالحديث لعبد أو وليدة وهي الألم. وقال الشعري: الغرة 500 درهم. وعند أبي داود والنسائي من حديث بريدة 100 شاة. وقيل 5 من الإبل إذ هي القصر في الديار، وهذا في جنين الحرة. وأما جنين الأمة فقيل يخصص بالقياس على ذلك. هذا القول الآن عبارة عن تكوين الغرة. الغرة هي عبد أو عمى، ثم إذا قومت ب50 من الإبل لأنها نصف العشر، أو ب100 شاة أو 500 درهم، لأن الناقة تعادل 100 درهم فتعادل ب500 درهم، ولأن البعير يعني الشاة يعني عشر من الإبل، عشر من الشياة تعدل ناقة، فسيكون في هذا الغنم أكثر، وإلا لكانت 50 على هذا، على القول بأنها 100 شاة فيه نظر. وأما الجنين الأمة فقيل يخصص بالقياس على ديتها، فكما أن الواجب قيمتها في ضمانها فيكون الواجب في جنينها الأرش منسوبا إلى القيمة، وقياسه على جنين الحرة فإن اللازم فيه نصف عشر الدية، فيكون الدية 100 ناقة، دية العمد وشبه العمد، وعشر الدية 10 من الإبل، ونصف العشر 5. فإذا كان هذا في حق الحرة نصف عشر الدية، ففي حق الأمة نصف عشر قيمتها، قياس جيد. فيكون اللازم فيه نصف عشر قيمتها. المثال الثاني قوله: وقضى بدية المرأة على عاقلتها، يدل على أنه لا يجب القصاص في مثل هذا، لأنه شبه عمد ملحق بالخطأ. أما ما يتعلق بجنين المرأة الإملاص، قتله خطأ فعلى المباهرة، على القاتل خطأ ما هو على العاقلة. وأما ما يتعلق بالدية، دية المرأة المقتولة خطأ فعلى العاقلة، كيف السبب في هذا؟ لماذا ما يكون الخطأ كله على العاقلة، سواء كان الجنين أو كانت المرأة المقتولة خطأ؟ قالوا: لأن ما نقص عن ثلث الدية لا تتحمل في العاقلة من الأروش ونحوها، تتحمل العاقلة ما زاد عن ثلث الدية، وخمس من الإبل لا تعادل ثلث الدية، بل لا تعادل عشرها فضل عن ثلث الدية، فلهذا لم يكلفوا به العاقلة، وإنما كلفوا العاقلة بما كان بالدية أو ما زاد عن الثلث من الديات. الضربة، اللطمة، الأشياء الخطأ، هذه يعني الشجة، الأشياء العروش لا تتحمل العاقلة، حتى إن كان خطأ أن يتحملها غير العاقلة، وإنما العاقلة تتحمل الدية أو ما كان زائدا على ثلث الدية. نعم. وهو من أدلة من يثبت شبه العبد وهو الحق، فإن ذلك القتل كان بحجر صغير أو عود صغير لا يقصد بمثله القتل بحسب الأغلب، فيجب فيه الدية على العاقلة ولا قصاص فيه. والحنفية تجعله من أدلة عدم وجوب القصاص بالمثقل. بالمثقل إيه؟ لا، شبه العبد لماذا سمي شبه العمد؟ لأنه ضربه عمدا بشيء لا يقتل مثله، عصا لا يريد قتله، فلما كان الضرب عمدا والمباشرة عمدا، وهكذا في الجانب الآخر لا يريد قتله بذلك، صار شبه عمد، ديته دية العمد مغلظة ولا قصاص فيه، والقتل عمدا فيه القصاص. الثالثة في قولها على يعني عند النظر فيه ترى أنه عمد من جانب وخطأ من آخر، عمد من حيث مباشرة في الضرب، وخطأ من حيث أنه لا يريد قتله وإنما أراد ضربه، فلما التبس هذا بهذا ثقلت عليه الدية وصارت ملحقة بدية العمد 100 من الإبل، وخفف عنه من حيث أنه لا قصاص فيه لأنه لا يريد قتله وإنما القصاص فيما قتل متعمدا يريد قتله. الثالثة في قوله على عاقلتها دليل على أنها تجب الدية على العاقلة، والعاقلة هم العصبة، وقد فسرت بمن عاد الولد وذوي الرحم، وسميت العاقلة كما تقدم من حيث أنهم كانوا يسوقون الإبل فيعقلونها عند من له الحق، كما مر بنا في حديث سأل فساقوا لمئة من الإبل وركضتني من هناك. وقد فسرت بمن عدا الولد وذوي الأرحام كما أخرجه البيهقي من حديث أسامة بن عمير، وقال أبوها إنما يقتلها بنوها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت هي على العصبة والجنين قرة. ولهذا روض البخاري باب جنين المرأة وأن العقل على الولد وعصبة الوالد وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد. قال الشافعي ولا أعلم خلاف في أن العاقلة العصبة وهم القرابة من قبل الأب. هكذا هو الصواب، يعني الأعمى، وهكذا أيضا يشمل أبناء الأعمام وأبناء أبناء الأعمام وسمى عصبة العاقلة. وأما الابن والأخوال الذين هم من جهة الأم وما كان أيضا فليسوا من العصبة وليسوا من العاقلة. فصل الإمام البخاري ذكر الحافظ رحمه الله من لا يدخل في مثل هذا المملوك والصغير والمرأة ليست من العاقلة، النساء لا يشملهم أنهم من العاقلة، وهكذا المساكين الذين لا قدرة لهم ليسوا من العاقلة، وإنما العاقلة مخصوصون بعصبة من جهة الأب وهم القادرون ودون المماليك ومن الرجال خاصة. نعم. وفسر بالأقرب فالأقرب من عصبة الذكر الحر المكلف، وفي ذلك خلاف يأتي بالقسامة. وظاهر الحديث وجوب الدية على العاقلة وبه قال الجمهور، وخالف جماعة في وجوبها عليهم فقالوا لا يعقل أحد عن أحد، مستدلين بما عند أحمد وأبي داود والنسائي والحاكم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا؟ فقال ابني. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجني عليك ولا تجني عليك. وعند أحمد هذا عام، أما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه عام خصوصا ما يتعلق بالعاقلة أنهم يسوقون الإبل ويعقلونها عند صاحب من له الحق. وكونه عام أي لا يجني عليك من حيث الذنب، لا تكسب ذنبه ولا يكسب ذنبك، ولا يجني عليك من حيث أنك تقتل به أو يقتل بك، أما هذا المعنى. أما العاقلة فدليلها مخصوص. وعند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث عمرو بن الأحوص أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يجني جان إلا على نفسه ولا يجني جان على ولده، وجمع بينهما وبين وجوب الدية على العاقلة بأن المراد به الجزاء الأخروي، أي لا يجني عليه جناية يعاقب بها في الآخرة. وعلى القول بأن وحتى في الدنيا أيضا من حيث القصاص لا يقتل والد بولده أو ولد بولده، تجني عليه ولا يجني عليه، هو في الدنيا في هذا المعنى وفي الآخرة من حيث ذلك. وعلى القول بأن الوالد والولد ليس من العاقلة كما قال الخطابي فلا إشكال ولا يتم الحديث دليلا. الرابعة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هو من إخوان الكهنة من أجل سجعه الذي سجع، يظهر أن قوله من أجل شجعه الذي شجعه مدرج فهمه الراوي، ففيه دليل على كراهية الشجع. قال العلماء إنما كرهه من هذا الشخص لوجهين، إحداهما أحدهما أنه عارض به حكم الشرع وأراد إبطاله، الثاني أنه تكلف في مخاطبته، وهذان الوجهان من السجع مذمومان. فأما السجع الذي ورد منه صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأوقات وهو كثير في الحديث فليس من هذا، لأنه لا يعارض حكم الشرع ولا يتكلفه فلا نهي عنه. مثل اللهم إن أعوذك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من دعوة لا يستجاب لها. اللهم إن أعوذك من هؤلاء الأربع. اللهم إن أعوذك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. كل كثير من الأحاديث كما أشار كلها فيها من هذا السجع، لكن لا للتكلف. ومع أيضا أنها ليست من باب التكلف أيضا لا يراد بها إبطال الحق ولا إقامة بطل. لا يكون السجع مذموما إلا إذا حصل فيه أمران: الأمر الأول أنه يراد به إبطال حق أو إحقاق باطل حتى وإن كان غير تكلف يكون محرما هنا. الأمر الثاني أن يكون فيه تكلف، ورب إنسان يحاول سجعه فيقع في زلة، وهذا من باب المحرم إذا وصل إلى هذا الحد. يعني يتكلف في خطابته أو كلماته سجعة ولا يلتفت إلى جانب الزلة في اللسان أو الخطأ الشطح في الكلام. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وأخرج أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اليمين، قال: فقام حمل ابن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضافت إحداهما الأخرى، فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: هو في صحيح المسند من حديث حمل نفسه، وفيه وقضى بأن المرأة وأن تقتل، زيادة أن تقتل شاذة مخالفة لما في الصحيحين، وإنما يعني ماذا بديتها على عاقلتها، أما أنها تقتل فلم ليس فيها أنها تقتل لأنه خطأ وليس بعمد. فما كان فهذه اللفظة المذكورة في الصحيح المسند شاذة من حديث ما حمل من مالك نفسه، أما الحديث المذكور كما ترى الذي في الصحيحين القصة قصة حمل بن مالك بن النابغة، والحديث حديث أبي هريرة وجاء عن زيد بن خالد الظاهر نحوه هو حديث أبي هريرة. نعم. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: وأخرج أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنين، قال: فقام حمل بن النابغة المذكور في الحديث قبله، فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى، فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم. وأخرجه أبو داود بلفظ أن عمر سأل الناس عن إملاص المرأة، فقال المغيرة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى فيها بغرة عبد أو أمة، فقال: ائتني بمن يشهد معك. قال: فأتاه محمد بن مسلمة فشهد له. ثم قال أبو داود: قال أبو عبيد: إملاص المرأة إنما سمي إملاصا لأن المرأة تزلقه قبل وقت الولادة، وكذلك كل ما زلق من اليد وغيرها فقد ملص انتهى. يقال إملاص وقال إسقاط، يقال إجهاض، لا سيما الإجهاض بعد أن يسير يعني في المراحل الأخرى من الحمل. ولا بد من أن يعلم أن الجنين قد تخلق وجرى فيه الروح ليتصل بأنها قتلته الجناية. والشافعية الجانية عندنا هكذا الجناية أحسن الذي عندكم. والشافعية فسروه بما ظهر فيه صورة آدم من يد وأصبع وغيرهما، وإن لم تظهر فيه الصورة وشهد أهل الخبرة بأن ذلك أصل آدمي فحكمه كذلك إن كانت الصورة خفية، وإن شك أهل الخبرة لم يجد فيه شيء اتفاقا. وفي الحديث دليل على أن في الجنين غرة ذكرا كان أو أنثى لإطلاق الحديث. هذه الآن عدة صور، الصورة الأولى فيما إذا قتل ضربت أو يعني ماذا حصل ضرب لشخص فقتل ذلك الجنين خرج ميتا بسبب ذلك الضرب بعد أن علم أنه ماذا جنين فيه غرة عبد أو عمى، فإذا خرج حيا ثم مات من آثار ذلك الضرب ففيه الدية كاملة. صورة ثالثة إذا تعمد قتله كيف سيكون فيه لا. جنين في بطن أمه حي أخذ فأسا وضربه حتى مات أو يعني ماذا مطرقة أو كذلك هذا فيه الدية عمدا ها غرة فيه غرة نعم ها فماذا فيه فيه القصاص هذا فيه القصاص إذا كان حيا وقتله عمدا فهذه مرحلة أخرى فيه القصاص ولكم في القصاص حياة أولي الألباب إذا تؤكد أنه حي ثم قتله بسبب ذلك يعني إذا ضربه عمدا وخرج بسبب ذلك الضرب متأثرا به فمات بعد تعمد في القصاص. طيب لو خرج ميتا ما يقال فيه القصاص لأن هذا أمر تخميني، لو خرج ميتا ما فيه القصاص أمر تخميني ستكون فيه الدية على المسألة الأولى لا يدرى أكان حيا في بطن أمها أم لا، إنما إذا خرج متأثرا من ذلك الضرب فمات بسبب ذلك الضرب العمدي هنا فيه القصاص. عمدا يال عمدا بحيث أنهم يقتلونه إذا قتلوه نعم، بل في بعض الأماكن يحصل زنا ثم بعض القابلات يعني تستقبل ما الذي يطنها مبلغ من المال تضع بين محامي فيموت يخرج عند الولادة مباشرة وعندها ماء فائر تضع في الماء الفائر وخلاص هذا قتل عمدا. قتل قتل لكنه شبه عمد ما عمد. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن أنس أن الربيع بنت النضر يكفي هذا يحتاج أن نجزئ هذا المجلد إلى 20 من شعبان في خلال شهر ونص يسرد إذا تيسر هذا أمر طيب في خلال شهر ونص سيكون قليل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى